وتصدم فيه. إن هذه الحكاية حكاية الصدمات، حين تصدم في إنسان فإن بين يديك فرصة ومنعطف حقيقي في حياتك، تستطيع في لحظة الصدمة أن تتوجه إلى سبيل لا ترجع عنه، ولكن أن يكون سبيل تصحيح لا سبيل فتنة وإضلال. إن أعظم إنسان تحبه بصدق، إن أكثر إنسان تحترمه بإخلاص، إن أكثر إنسان يملأ عينك وترى أنه لا إنسان في الدنيا أحسن منه هو نفسك، هو نفسك، نفسك التي بين جنبيك هي أحب الناس لك وأملأ الناس لعينك، وهي التي مهما أذنبت لها مبررات، ومهما اتهمت تراها على الحق، ومهما عاداها الناس ترى أنها أفهم منهم وأعظم منهم وأفضل منهم، وترى ما لا يرون وتفهم ما لا يفهمون. فالآن لا سبيل إلا أن تصدم في نفسك، كأن علاج هذه الحالة حالة الإجلال للنفس والتقدير للنفس والتماس المعاذير للنفس واليقين أنها على الحق. لا سبيل للخروج من هذه الحالة إلا بأن تصدم في نفسك. شاهد معي هذه الصدمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فإذا بشاب يحضره فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لي في الزنا. فهم به الصحابة ليفتكوا به. القصة تعلمونها، أن رسول الله قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ وكذلك لا يرضونه الناس. لكن الشاهد أن السؤال صادم، السؤال إنه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس وأوقر الناس وأعف الناس وأهيب الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، ويواجهه بشيء معلوم من الأديان بالضرورة، معلوم من الفطر السليمة بالضرورة، معلوم من كل الإنسانية بالضرورة، ويقول له: إذن لي في الزنا. ما الذي أوصل هذا الإنسان إلى هذا الانحدار الشديد جدا في التقدير؟ لم يسأل عن العلاج، ولو سأل لداواه، لم يسأل عن المخرج، ولو سأل لأرشده، لم يسأل عن السبب، ولو سأل لدله، لم يطلب منه الدعاء، ولو طلب لنجا. هذا حالك حين تسلم للمعصية. لذا فقد جئتك اليوم أقول: لا تستسلم. ومناسبة الكلام أننا في رجب، وقد سبقت خطبة هنا في العام الماضي في الجمعة الأولى أيضا من شهر رجب عن كل وظائف رجب، وأنه موسم تعظيم الحرمات، لأنه شهر حرام، ولأننا لما شرع صيام شعبان قال رسول الله: ذاك شهر يغفل الناس عنه. فيا ليت شعري ماذا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفلتنا عن كل شهور العام. لم يكن الناس يغفلون عن رجب، فقال رسول الله ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. رجب مرعب، رجب خطير، رجب خطر، لم يكن الناس يغفلون عنه، لم يحتاج الناس إلى نصيحة للخوف من رجب والخوف من الظلمات. كانوا يدخرون الدعاء على الظلمة في رجب، كانوا يؤخرون العمر لرجب للدعاء على الظلمة. وتأمل أن الأشهر الحرم جاءت متوالية، ثلاثة منها متوالية في موسم الحج، وجاء رجب فرد وحيد مضر. فإن علل تحريم الأشهر الحرم المتوالية لتأمين الحجيج، فما العلة في تحريم رجب وحده وكأنه يأتي قبل رمضان لتتخلص من أدرانك ومن ذنوبك؟ حرام، حرام يا أخي، حرام. الزمن حرام، الشهر حرام، الأيام حرام، الموسم حرام، الوقت حرام، اسمه الشهر الحرام، شهر حرام، رجب شهر حرام، توب. وحين نستقبل رجب بتسليم للذنوب وتمر الذنوب من بيننا ونحن نسلم لبعضها كأنه ليس من الذنوب، كأنه ينبغي أن يفكر في أشياء أخرى غير التوبة من هذا الذنب تحديدا، تعال أظلمك أكثر. وقد قلت لحضراتكم أنني وصلتني رسالة في يوم، مكالمة مش رسالة، وأنا في طريقي لعمل دعوي اتصل بي أحدهم فرددت على الهاتف فقال أنا رايح أزني دلوقتي، الحقني. يعني تتعجب من جرأته أم من الفطرة السليمة التي تبقت فيه، أم من أمله في هداية الناس له، أم من عدم يأسه من روح الله، أم من نفسه اللوامة التي لم تموت، أم من حلم الله عليه رغم علمه. وصلتني رسالة من امرأة تقول أنا صالحة وعابدة وقانتة وصالحة وتائبة ولا أذي أحدا وحجابي كامل وأذكر الله قياما وقعودا وأقوم الليل وأتصدق وأعتمر وأحج وأصنع المعروف وأصلح بين الناس وأفعل وأفعل وأفعل، لكن بقي لي ذنبان إن شاء الله ربنا يغفرهما، لكن إن استطعت أن تدلني على باب التوبة دلني. السجاير والمواقع الإباحية، اتصدمت؟ هذا أنت، اتصدم في نفسك ببساطة هكذا، ببساطة هكذا، بمنتهى البساطة يخرج اسم الذنب على اللسان، بمنتهى البساطة ترى أنها يعني ها يعني ربنا يتوب علينا من الباقي. هذا أنت، تسليمك للذنوب السنين بعد السنين هو داؤك ودواؤك، أن تصدم، أن تصدم، أن تصدم في نفسك أنك لا تستحق هذه المبررات المتوالية، وأنك ينبغي أن تتوب، وأنك ينبغي أن تحذر وتمقت نفسك. وبسرعة نمس علل تأخر التوبة، لأننا في رجب وينبغي أن نتوب، لأنني أخشى أن أكون أنا قد استسلمت للرياء. استسلم له، خلاص نعيش مع بعض بقى، نتعايش مع المرض، نتعايش مع الخطر، نتعايش مع البلاء، نتعايش مع الذنب، نعيش معاه. تعالوا نمس علل هذه التوبة، لماذا هذه التوبة معلولة وصاحبها دوما معلول؟ أولا الكلمة المشهورة، الإنسان ضعيف، لأن الإنسان ضعيف أمام الذنب. الإنسان بيبقى ضعيف أوي هو لوحده، الإنسان ضعيف قدام الذنوب، الراجل ضعيف قدام امرأة تقول له بحبك، الرجل ضعيف أمام امرأة حسناء تمر، المرأة ضعيفة أمام الحنان، الرجل ضعيف أمام المال، ضعيف، ضعيف ضعيف يا جبار، ضعيف يا مفتري، ضعيف، ضعيف وأنت تحارب الله، ضعيف وأنت تبارز الله. لست ضعيفا، وإنما كلمة ضعيف الروح تستر بها معنى آخر، هو أنا أحب نفسي بس كده، لا أقوى على منعها من مما تطلب بس كده، هي دي. أنا ضعيف قدام الولاد يعني بحب الولاد. الإنسان ضعيف يعني يحب نفسه، يحب نفسه. الداء هو حب النفس وإعطاؤها كل ما تريد من الشهوات والشبهات والفضول والنزه والأموال والنساء والنظر. كانوا يتوبون من الفضول، كانوا يتوبون من الفضول. لو قرأت كلام ابن القيم وهو ينصح الزوج ألا يتكلف النظر لزوجته إثارة لشهوة نفسه، وأن يذر الشهوة متدريجيا من غير افتعال. إيه يا ابن القيم، لو رأيت الذين يتكلفون النظر للحرام ماذا كنت تقول؟ كانوا يتوبون من لقمة إذا أشبعت، ومن نومة إذا كفت، كانوا يتوبون من الرزق الكثير، كانوا يتوبون من الدعاء المستجاب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: دعوت الله فاستجاب لي فكففت عن الدعاء. خايف، خايف. قال ابن القيم رحمه الله: وكم من مستدرج بستر الله عليه وثناء الجهال وقضاء الحوائج واستجابة الدعاء وهو عند الله ممقوت. ليست من علامات المحبة أن يسترك، ليست من علامات المحبة أن يقضي كل حوائجك، ليست من علامات المحبة أن يقضي كل حوائجك، ليست من علامات المحبة أن يثني الناس عليك خيرا، ليست من علامات المحبة أن تمضي في معصيته وكل ذلك يسير عليك ويجري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. يبقى أولا لازم تكره نفسك وتحب رب العزة، لابد أن تكره هذه النفس. قال الله جل جلاله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. اللي يعمل المعصية يوم القيامة، الذي يعمل المعصية يأتي يوم القيامة يكره نفسه والله يكرهه. لا تقل إنسان ضعيف، اكرهها، اكرهها، لا تنولها مناها، لا تنولها ما أرادت، اكرهها قبل أن تكرهها يوم القيامة، ابغضها فإنها تضيعك، ابغضها، لا تنولها المشتهى من الحرام، ابغضها، لا تستحق، إنها ستضيعك. ولهذا أيضا أقول اكره أهل المعاصي. المطرب أو المطربة الذي صورته على هاتفك أو على سيارتك أو في بيتك اكرهه، اكرهه، لأنه يوم القيامة ستكتشف أن كثيرا ممن أحببناهم ضيعونا وأضلونا. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذه حالة عاشق لمطرب، عاشق لصاحب منصب، عاشق لجبار، عاشق لفتان، سيأتي يوم القيامة يقول لله: أرني إياه أجعله تحت قدمي، وهو الذي صورته على هاتفك وأغانيه تطربك. يوم القيامة تكرهه، اكرهه من الآن، اكرهه من الآن، بل اكره هذه الأعضاء، اكرهها في الله واستبدل بها حب الله. حين يأتي يوم القيامة سيقوم عبد فيقول لله: يا ربي أنا لا أرضى علي شاهدا إلا مني. فيختم الله على فيه فتنطق أعضاؤه فتقول اليد: استمنيت. ويقول اللسان: تكلمت في التليفون. وتقول العين: رأيت المقاطع. وتقول الرجل: سعيت في الإفساد وأكل الحرام. وانت بتعد الفلوس اسمع صوت أصابع يدك وهي تتكلم يوم القيامة وتقول: يا رب أكلت الحرام. اكرهها لأنها الآن تشهد، هي تشهد الآن عليك، هي تشهد الآن وستنطق حين تمسك الماوس. اذكر أن هذه اليد ستتكلم، ستنطق حين تقلب بإبهامك في الهاتف. اسمع هذا الهاتف، فإنه سيشهد عليك ويسلمك لله يوم القيامة. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، كل ذلك يتكلم وينطق. اكرهه. إذن لا تقل الإنسان ضعيف، اعترف أنك تحبه فتعطيه ما يريد ولا تقوى على منعه. اكرهه، فإنه سيأتي يوم يبيعك فيه هذا الإنسان بأعضائه وأحشائه وبالمحبوبين وبالأموال. كذلك لا تستهن بالخطوات والمقدمات. حين يقول الله جل جلاله: ولا تقربوا الزنا، ويقول: ولا تأكلوا أموالكم، ولم يقل ولا تقربوا أكل المال، وإنما في مال اليتيم قال: ولا تقربوا مال اليتيم. لكن ليست في كل القضايا تنهى الشريعة عن القرب، ربما تنهى عن الحرام. أما في المحرمات التي تمس الحيوان الذي داخل الإنسان الشهوة، فإن الشريعة قد دلتك أن سبيل التوبة هو لا تقترب. بس كده، توب 1000 مرة واقترب سترجع 1000 مرة، ما تبناش. لابد أن تحرم على نفسك حلالا حلالا يحول بينك وبين الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إن قضية القرب قضية تحسم المعصية، لهذا ابتعد جدا، ابتعد أبعد ما يكون، احترز جدا من المعاصي، ابتعد عنها جدا، اكرهها وابتعد عنها وابتعد عن مقدماتها، ولا تستهن بالمقدمات. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. حرم على نفسك، حرم على نفسك المواصلة اللي بتعمل فيها المعاصي، حرم على نفسك النت لو هو داخل عليك المعاصي، حرم على نفسك المهنة اللي بتجيب معاصي، حرم على نفسك الأصدقاء اللي بيجيبوا المعاصي. قبل أن يتركوك اتركهم واهجرهم. كذلك في منتهى الأهمية أن تعلم أن الله جل جلاله بصره أقرب إليك من بصرك للحرام. في كل الأمور يراك الله عز وجل، على كل حال يراك الله جل جلاله، وأنت تسوف وتؤجل وتبعد عنك التوبة وتدعي التوبة يراك الله عز وجل، ويعلم من قلبك صدق نيتك أو كذب نيتك. فإن تصدق الله يصدق ويعينك على التوبة، ومن يصدق لا يقول: أنا أريد أن أتوب من كذا، ولكن ما تقوليش لا أتوب من كذا لأن ده موضوع منتهي. حين تعرض الشكوى لا تعرض مع الشكوى انغلاق الحلول. لا لا لا ما تقوليش ما أسيب الموضوع الفلاني ده ما ينفعش، لا لا لا أنا توب من أي حاجة إلا السجاير، أنا أعمل كذا كذا إلا. لماذا؟ أهو شيء غال على الله؟ إن هذا ينافي التعطش المشتاق لرمضان وللجنة، المشتاق للتوبة ينبغي أن يتعطش، أن يتعطش، أن يتعطش. أريدك أن تتخيل معي أن الخمر حلالا، ها؟ تخيل أي ذنب من الذنوب حلال، ها؟ تصور أن الذي حرم على الدنيا الخمر، أن الذي تسبب في تحريم الخمر هو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال اللهم أرنا في الخمر شيئا، اللهم أرنا في الخمر شيئا، يا على التعطش، حلال فيقول اللهم أرنا في الخمر شيئا، اللهم أرنا في الخمر شيئا، فإنها تذهب العقل. أن تتعطش، أن تتعطش للمخرج، أن تتعطش للشفاء، أن تتعطش للتوبة، أن تتعطش ليرد الله عليك، لا أن تسد على نفسك الأبواب وتقول لا لا لا لا هذا الأمر منتهي ما أقدرش أسيبه، لا كل شيء تقدر تسيبه. أسأل الله عز وجل أن يحقق توبتنا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا معشر التائبين على أبواب شهر رمضان الكريم، لا تستسلموا للذنوب، لا تستسلم للذنوب، واكره ذلك الإنسان الذي يحضك على المعاصي، ولا تقل الإنسان ضعيف. لا تستسلموا للذنوب، ولا تتهاونوا بالخطوات، ولا تقتربوا من السيئات. لا تستسلموا للذنوب، ولا تسدوا على أنفسكم أبواب الهداية وأبواب التوبة، وتصعبوا على أنفسكم طاعة الله. لا تستسلموا للذنوب، وارجوا المغفرة والرحمة والتوبة من علام الغيوب. قال الله جل جلاله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن بيننا وبين حقيقة التوبة وعدم الاستسلام للذنوب أن ندخل في السلم كافة، تشلش من دماغك ذنب من الذنوب تقول لا الذنب ده لا، في السلم كافة، في السلم كافة، توب من كل المعاصي والسيئات توبة عامة وشاملة. كذلك لا تيأس من روح ربك، ولا تستهن بالدعاء، قل يا رب أنا أريد أن أتوب، قل كثيرا يا رب أنا أريد أن أتوب، يا رب أنا أرغب إليك في التوبة، يا رب توب علي من كذا، يا رب توب علي من كذا، يا رب توب علي من كذا، يا رب توب علي منه، يا رب يسر علي التوبة، يا رب أعني عليه. لا تستهن بالدعاء، لا تستهن بالدعاء، فربك حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين إذا رفعهما إليه. أخيرا، إن الحسنات يذهبن السيئات، إنك تحتاج إلى رصيد من الحسنات بقدر الذنوب التي عندك. أريدك أن تجلس لتتفكر منذ بلغت الحلم وإلى الآن كم ذنبا يكون عليك، وأحدث لكل ذنب ركعتين، وهات لكل ذنب صدقة، وهات لكل ذنب عمرة، واعمل لكل ذنب يوم صيام، واعمل لكل ذنب عملا دعويا وصدقة جارية، ييسر الله لك ويعينك ويقبلك. عباد الله، إن حكايتنا مع الذنوب حكاية كبيرة، ولكن ينبغي ألا نستسلم لها وألا نسلم لها، وأن ندق على باب الكريم ليغفر، وهو سبحانه أكرم منا إذ نستغفر. عباد الله، لا تستسلموا للذنوب، فإن الاستسلام للذنوب يعظم الذنوب ويمكن الذنوب من القلب، ويجعل الإنسان جريئا وهو يطالب بالذنب، جريئا وهو يواجه الناس أنه مذنب، جريئا وهو يخالف قوله فعله، جريئا وهو يصر عليها، جريئا وهو يهونها ويصغرها، جريئا وهو مسرور بها، جريء كل ذلك من الاستسلام للذنوب. لا تستسلموا للذنوب. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليكم لنتوب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، مالك الملك، يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك ونرغب في حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم بلغنا حبك وبلغنا رضاك وبلغنا مغفرتك، تب علينا لنتوب. اللهم إنا لا نحسن التوبة فتب علينا، اللهم إنا لا نقوى على التوبة فتب علينا، اللهم إنا عجزنا عن التوبة فتب علينا، اللهم إنا ضعفنا أمام التوبة فتب علينا، اللهم إنا استسلمنا للذنوب فتب علينا. اللهم إنا نسألك توبة ترضيك عنا، تب علينا قبل أن نموت، تب علينا قبل أن نموت. غيرنا يا مولانا، غيرنا، غيرنا، صححنا، أصلحنا، نور قلوبنا وبيض قلوبنا وأصلح توبتنا وصحح توبتنا، وبلغنا رضاك وبلغنا حبك، واختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب